الحمد لله رب العالمين يا رب يا رب نسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وذهاب حزننا. نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين. اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقائك. اللهم انصرنا على أعدائنا، اللهم ارفع راية القرآن في كل مكان، اللهم ارفع راية الإسلام على جميع البلدان، اللهم انصر عبادك المجاهدين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم احشرنا في زمرة نبينا وتحت لواي حبيبنا، اشملنا بشفاعته، لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده، اللهم احشرنا تحت لوائه، اللهم اسقنا بيده شربة ماء لا نظمة لا نظمه بعدها ابدا. واشهد ان لا اله الا الله، من احب لقاء الله احب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. لما حضرت بلال ابن رباح الوفاة قالت زوجته ومصيبتاه، فقال لها بلال لا تقولي ومصيبتاه وإنما قولي وفرحتاه، قولي وفرحتاه، غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. الله الله الله، قولي وفرحتاه، لا تقولي ومصيبتاه، وإنما قولي وفرحتاه وفرحتاه وفرحتاه. غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه، غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه، قولي وفرحتاه وفرحتاه وفرحتاه، لا تقولي ومصيبتاه، إنما قولي وفرحتاه. لا شفاعة في الموت ولا حيلة في الرزق ولا راد لقضاء الله ولا راحة في الدنيا، إنما الراحة بعد لقاء الله. ابن آدم يا ابن آدم، نبكي على الدنيا وما من معشر جمعتهم الدنيا فلم يتفرقوا. أين الأكاسرة؟ أين الأكاسرة الجبابرة الأولى؟ جمعوا الكنوز فما بقينا ولا بقوا. من ذا الذي ضاق الفضاء بجيشه حتى سوى فحواه لحظ ضيق؟ من ذا الذي ضاق الفضاء بجيشه حتى سوى فحواه لحظ ضيق؟ خرس إذا نودوا كأن لم يعلموا أن الكلام لهم حلال.

في صالح مصر، انما هذا الكلام البذيء والخبيث واللئيم المقصود منه القضاء على قول لا اله الا الله، القضاء على الاسلام، القضاء على دين محمد، على دين محمد. اقاموا اسرائيل، اقاموها بالبنين من روسيا وبالاموال من امريكا وبالنصارى من اوروبا، فان عدد اليهود 16 مليون يهودي، منهم 6 ملايين في امريكا، هم اصحاب البنوك وملوك الاعلام، و3 ملايين في اوروبا اصحاب المصانع، و3 ملايين اخرى في روسيا يجيدون فن الزراعة وتكنولوجيا الزراعة، و4 ملايين في اسرائيل شوكة في ظهرنا وفي ظهر الاسلام. فماذا تريد بريطانيا؟ امدوا اسرائيل بالخبرة، وامدوها بالعلماء، وامدوها بالاموال، وامدوها بالسياسات المختلفة. لقد قرأنا ان هناك 3 اوروبيين، 1 انجليزي والاخر فرنسي والثالث الماني، جلس الثلاثة على شاطئ بحيرة فرأوا سمكة تطفو على سطح البحيرة، فقال احدهم للاخر: كيف تصطاد هذه السمكة؟ اما الفرنسي فقال: اخلع ثيابي واسبح وراءها حتى اصطادها. واما الالماني فقال: اصوب اليها نيران المدفعية فاصطادها. فما رأيك ايها الانجليزي؟ فقال الانجليزي: ان رأيك يا فرنسي فيه حماقة، وان رأيك يا الماني فيه طيش، اما انا فلكي اصطادها فانني اتي بملعقة واصفي البحيرة ملعقة ملعقة حتى يجس ماؤها فتقف السمكة فاصطادها. الانجليز، الانجليز اعداء الله واعداء رسول الله. الايكونوميست، المجلة البريطانية، تريد ان توقظ حكام مصر والسودان وتظنهم نائمين عن الاسلام. انهم يقظون يا بريطانيا، ان تربية الزقل اصبحت جناية، جناية لا تغتفى، تربية الزق اصبحت جناية لا تغتفر. الصلوات اذا وديت من الشباب اصبحوا في دائرة حمراء. حمل المصاحف يعتبر مسؤولية. هل نسيت يا بريطانيا يوم وقف رئيس الوزراء البريطاني مستر جلادستون في مجلس العموم في اواخر القرن 19؟ اسمعوا يا أمة محمد، اسمعوا أيها الموحدون، اسمعوا ماذا قال رئيس وزراء بريطانيا. بريطانيا الخبيثة، بريطانيا اللئيمة، بريطانيا المفسدة، بريطانيا الكافرة، بريطانيا الفاجرة. اسمعوا ماذا قال رئيس وزرائها بالحرف الواحد. أيها الأعضاء، قال لأعضاء مجلس العموم: اذا اردتم القضاء على الاسلام فلا بد من القضاء على 3 اشياء. ثم رفع المصحف في يده وقال: القضاء اولا على هذا المصحف، القضاء اولا على هذا المصحف. فهب احد الاعضاء والحماس يشعله كأنه محموم او مسموم، لدغته حية رقطاء، هب من مقعده

لأنه تربى على يدي رجل يسمى حسن البنا، كان يقول لأتباعه كونوا مع الناس كالشجر يرمونه بالحجر فيرميهم بأطيب الثمر. وحد الواحد الشباب المسلم شباب النصيب، ايديه متوضئة، لا يحب ان يكون ذا منصب. قاتل الله المناصب، مناصب ماذا وكراسي ماذا؟ مناصب لابد لصاحبها يوما ان يموت، وكراسي لابد ان تتحطى. اي المناصب؟ والله التي لا اله غير، لو عرض علي منصب مهما كان قدره لرفضته بكل سهولة، فاذا اكرهت عليه فسوف اقدم استقالتي والزم بيتي اعبد ربي حتى القاه. اي المناصب؟ مناصب ماذا؟ هل بعد اعلاء كلمة التوحيد منصب؟ هل بعد الدعوة الى الله منصب؟ ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. ايها الاخوة الاعزاء، ايها المسؤولون هنا وهناك، اقرأوا التاريخ الماضي. في سنة 54900 شكلت محكمة تسمى محكمة الشعب برئاسة رجل اسمه جمال سالم، قدمت 6 الى حبل المشنقة، على رأسهم الشهيدان الجليلان استاذنا عبد القادر عودة واستاذنا الشيخ فرغلي. ودخل عبد القادر عودة حبل المشنقة، وقبل ان يوضع الحبل في عنقه هو الذي اخذه ووضعه في عنق نفسه وقال بيني وبين الله خطوة ان خطوتها لقيت ربي، ثم وقف على طبلية المشنقة ودعا الله بدعوة واحدة، قال رب اني مغلوب فانتصر. واما الشيخ فرغلي فقد نزل المشنقة وزراعه اليمنى مكسورة من التعذيب. ايام كان في السجن الحربي جاءه احد الزبانية بدردل فيه قار مذاب زفت سيئ. قال الرجل العالم الفاضل ماذا تريد يا ابني؟ قال اريد ان ادهنك بهذا الزفت. قال له يا بني لا تبديل لخلق الله، اتريد ان تزفت وجها سجد لله العلي العظيم؟ جاء بالشيخ فرغلي وصعد سلما عاليا وقيل له اصعد فوق هذا السلم لتأتي بهذه الاكلانة في سقف الزنزانة. وصعد الرجل وهو لا يدري ماذا يراد به، وعندما وقف على اعلى درجة في السلم النقالي سحب السلم من تحت قدميه فخر على الارض فكسرت ذراعه. لماذا؟ لماذا كل هذا؟ مع ان الشيخ فرغلي هو الذي دوخ الامبراطورية الانجليزية على ضفاف القناة، وقال القائد العسكري البريطاني من يأتينا برأس فرغلي حيا او ميتا فله مكافأة 100,000 جنيه، وقدمت الرأس مجانا مجانا. هؤلاء هم الانجليز وهؤلاء هم اليهود. بعد حولين كاملين سنة 54 شنقوا وملئت السجون بالموحدين ولم يكن بينهم صاحب عمامة سوداء. كل الغل على المسلمين. في سنة 56 استجاب الله دعوة عبد القادر فهجم الانجليز والفرنسيون واليهود وسميناه العدوان الثلاثي، وحطمت البلاد وقتل الشباب في سيناء. في سنة 65 اعيدت الكرة، قالت روسيا لا بد من القضاء على اعداء الاشتراكية في مصر. من اعداء الاشتراكية؟ المسلمون. ونصبت المشانق مرة اخرى ودخلها سيد قطب واخواني معه، دخلوا المشنقة ودخلنا نحن السجون يومها، وكنت مع الذين شرفهم الله بالسجن في سنتها. وفي الساعة الثانية والنصف قبل الفجر فتحت علي زنزانتي واخذت من يدي للتحقيق، وصعدت الى الدور الثاني في سجن القلعة، وغميت عيناي بغمامة سوداء مع انني لا ارى بعيني انما ارى بنور قلبي، ورأيت نفسي امام التحقيق. قلت سبحان الله، ما في اي شيء يحقق معي؟ هل افسدت الحياة؟ هل اختلست؟ هل تاجرت في المخدرات؟ هل ضبطت متلبسا بجريمة تتعلق بالشرف؟ لا، والله الذي رفع السماء بلا عمل. كانت الاسئلة كما يلي: سين واحد، هل حجزت البيت؟ لا. هل اديت العمرة؟ لا. هل ذهبت الى المدينة لاداء الزيارة؟ لا. سبحان الله، العقوبة كانت على الطاعة. لو قلت انني حججت اي تهمة خطيرة، قابلت من في الحجاز وعقدت مؤامرة مع من؟ ومن فضل الله علي انني لم اكن حججت يومه. لا. فتأملوا، ايعاقب الانسان على انه حج بيت الله، على انه ادى العمرة، على انه زار روضة رسول الله؟ والذي حقق معي يقول لي: اتدري من انا؟ الله اعلم. فيقول: انا جرجس، وكان اسمه احمد، يعني انا عدوك، حججت، اعتمرت، زرت. سبحان الله، وكم ذا بمصر من المضحكات ولكنه ضحك كالبكا. كلما جاءنا فوج ونحن في سجن القلعة سألناهم: من اين اتيتم وما تهمتكم؟ فيقولون: جئنا من فريضة الحج الى سجن القلعة. كانوا يحجون هناك ويعتمرون في القلعة، يحجون هناك ويسجنون هنا. في سنة 67، اي بعد 65 بسنتين، كانت النكسة المباركة التي لم يشهدها احد من العالمين. انتقام سريع. ان بطش ربك لشديد، انه هو يبدر ويعيد. الم تر كيف فعل ربك بعاد؟ ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون بالاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك صوت عذاب ان ربك لبالمرصاد. احذروا، احذروا ظلم الاسلام، ان للاسلام ربا لا يغفل ولا ينام. لا تسمعوا لكلام الاعداء، الشباب المسلم شباب نظيف وطني عاقل عبد الله. اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. اللهم احسن ختامنا وتول امرنا وفك اسرنا وانصر ديننا، ارفع راياتنا، وحد كلمتنا. اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، واقم الصلاة. لا اله الا الله، محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وحدوا من امره بالكاف والنون. شوف عظمة الاسلام. اذا اساءوا ذكروا الله. ما فيش وصلة بينك وبين ربنا ابدا. اللي بيذنب يقول يا رب. شوف عظمة الاسلام. ما فيش لف ودوران. المسيح يصل نفسه عشان ادم. طب يا كلام ادم كلمة شجرة. يوم المسيح هو اللي يدفع ثمن الغلطة. ايه ده مين اللي قال كده؟ انا جلابيتي عليها بقعة حبر سود. تقوم انت لما تغسل جلابيتك انت تقوم البقعة اللي على الجلابيت هي تروح. ده كلام ده برضه. لا تزر وازرة وزرة اخرى. ولذلك اللي بيخطئ منهم بيروح الكنيسة للقسيس يقول له قول لي بقى انت عملت ايه واحكي لي وزيد. لا ابدا. احنا بنقول يا رب على طول. مش بقى اقول عملت ايه. يقول له مش عارف قالت لك ايه وعملت ايه. يا اخي يا شيخ انت عايز توصل لغايه فين يا احمد؟ لغايه فين يا احمد؟ انما شوف النبي بقى. شوف النبي محمد وجماله بعد ما سمعوا له الصلاه عليه. واحد جاي له قال له يا رسول الله اذنبت ذنبا كبيرا. كان يقدر النبي يقول له ده قول لي بالتفاصيل. عملت ايه؟ يقول له قابلتني في السك. قالت لك ايه؟ قالت لي صباح الخير يا نور العين. قلت لها ايه؟ قلت لها مال القمر ماله؟ مش عطاب. قالت لك شوف النبي قال له ايه؟ قال له اجلس. جلس. قال له قول اللي هقوله لك. اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبي ورحمتك ارجى عندي من عملي. قالها كمان مرة. النبي قال له قم فقد غفر الله لك. ما فيش وصفة بينك وبين ربنا. اذا كنا احنا بنعيب على الناس نقول فلان اشتغل بوصفة. فلان دخل المدرسة بواسطة. وبعدين الكلمة اللي احنا عارفينها بقت كوسر. بقى اذا كنت انت بتحب على المخلوق ان يقبل واسطة فما بالك بالعادل الاول وهو الله. واسطة ايه؟ عايز تجيب له واسطة؟ تجيب لك كارت تقول له يا رب الكارت ده من فلان؟ ابدا ابدا. واذا سألك عبادي عني فاني قريب. انا هحكي لك حاجة لواحد صحابي بس تسمع له الصلاة على النبي الاول. واحد من الصحابة اسمه ابو اليسرى راجل بيبيع تمر. جات واحدة قالت له اديني كيلو تمر مثلا او ركلة تمر. يقطع الكيلو اللي عملوه. قال له بركة الدنيا بقى كيس الكيلو ديت. ايوه ما اقتراحات تيتو بقى وهو راح في داهية بعد عنك. سمعني الصلاة على النبي. قال لا يا ستي ده انا عندي تمر جوه احسن من ده. ما هو بقى شوف الشيطان عنده ذكاء يدوخ به العالم. لو ان في ناس النهاردة سبقت يعني الشيطان يمكن معه دبلوم هم معهم دلوقتي شهادات كبيرة في الله. والله والعياذ بالله. ربنا يلطبنا وارحمنا. الراجل لما الست دخلت الشيطان قال له ما فيش غير انت وهي. فمد ايده على كتفها. تعرف تقول له ايه؟ اتق الله يا ابا اليسر. شوف شوف شوف الكلام. شوف الناس طيبين وصالحين. قال انت اتجنيت ولا ايه؟ تجي يقول لك ايه؟ الكلمة دي خلاص عملت قفلة في الكهرباء. ما هو سالب حصل قفلة بقى خلاص. الراجل استحى. هو ايه اللي جرى؟ تجي يقول لك ايه يا ابو اليوس؟ بتمد ايدك على كتف واحدة؟ ايه اللي جرى؟ ساب التمر وساب البيت وطلع يجري على مسجد الرسول. راح عند الطبيب العظيم عشان يشخص الدواء ويوصف له الداء. ما تصلي على سيدنا رسول الله. لا سيدنا عمر. ايه يا ابو اليسر؟ قال له انا جاي اشتكي للنبي عملت سيئه. قال له مش تبت الى الله؟ قال له قال اسكت بقى. ما دام تبت الى الله ايه بقى تقعد بقى وتعرض المساله ثاني على رسول الله؟ ما دام تبت خلاص. اما ابو اليسر قال لا لابد ان انا اعرض المساله. ما هو باله انه بقى عامل ايه؟ كأنه عمل كبيرة لا تغفر. يعني الناس دول ناس مضاف.

يشرب الويسكي الحمار كمان، يعني الحمار برضو صاحب مزاج، شغل قرع كله. ها وفلوس عشان يروح فيه